يدافع. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك، وارزقنا نهج سبيلك، وفقنا لأداء عبادتك. لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد على كل حال وفي كل حال، أنت أهل الحمد والثناء. نحمدك على كل حال، ونعوذ بك من أحوال أهل الضلال، ونسألك السلامة في ديننا ودنيانا في جميع الأحوال. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان، ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارئ الحدثان، ومن انقضاء المدة قبل الاستعداد. أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لا خلف لقولك ولا عدل لحكمك. أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت بكل شيء عليم. كل شيء هالك إلا وجهك، له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا وهادينا سيدنا محمد عبد الله ورسوله الأمين، سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، البشير النذير والسراج المنير، بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. وصلوات الله عليك يا سيدي يا أبا الزهراء يا محمد بن عبد الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين صلاة وسلام دائمين أتمين أكملين إلى يوم الدين. أيها الأحبة المؤمنون، عباد الله، أمام نعم الله وأمام أفضال الله على العباد، الناس على طرفين، كل طرف يرى هذه النعمة على عبيد الله وعلى من يملكهم الله. فطرف يرى نعم الله تعالى على الغير فيرضى بقسمته ولا يحترق أو تحترق نفسه، وطرف آخر من الناس إذا نظروا نعمة هي ليست في أيديهم فكأننا الغضب يتوقد في قلوبهم، وكأن نار الحقد يشتعل في أنفسهم، فلا يستطيع أن يفرق بين ليله ونهاره لشدة الغيظ. فهناك ناس يرضون بما قسم الله لهم لأن إيمانهم تام، وهم يعرفون تمام المعرفة أن ما أصابهم من الله لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، فهم في كل أحوالهم راضون بقضاء الله سبحانه وتعالى، يقولون في كل الأحوال الأمر لك والحكم لك والقضاء لك والرزق بيدك والأمر أمرك والخلق خلقك. ولا بد أن يذعن هذا القلب لأمرك. قسم يرضى والآخر يسخط. وما هي علائم السخط؟ طبعا هذا السخط هو أو ولد له ولد، أو كانت له ذرية، أو توفق بدرجة وظيفية، فتراه في حالة سخط مطلق، حتى لو أنعم الله عليه بكل النعم فإنه يرى جميع النعم التي بين يديه قليلة حقيرة. من أنت لتستحقر نعم الله سبحانه وتعالى عليك؟ والله لو علمت نعمة واحدة لو جاء أهل الأرض جميعا بجنوشهم وقواهم من أجل أن يعطوك هذه النعمة التي حرمت منها لما استطاعوا، فهذا الساخط أو الحاسد لا ينظر إلى نعم الله من حوله، ولكنه مشغول بالسخط على ما أعطى الله سبحانه وتعالى للناس. طبعا هذا عنوان لعدم الانقياد الحق، لأن بأن الإنسان مملوك لله، لأنه الآن ينازع الله سبحانه وتعالى في أمر خاص بالله لا شأن له به، فكأنه يقول لسان حاله يقول لماذا الله رزق فلانا ولماذا أعطى فلانا وهل يستحق فلان وأنا أين مكاني من جملة الإعراب وأنا أين محلي ولماذا ولماذا ولماذا في شأن النعم وفي شأن حالات الدنيا. كلمة لماذا في حق الله تعني أنك ساخط على ربك. غضب، وهذا الغضب يجعلك تعمل أي شيء حتى لو كان فيه قلة أدب مع الله، لأن الحاسد من أعلى أطراف. مثال أقوله أنه إنسان قليل أدب مع الله، لأنه لم يرضى بالمقصور، وقال كيف هذه فيها مصلحة لي ولم أستطع أن أحزها أو أن آخذها أو أن تكون في يدي. مهما سقطت على أمر الله فأمر الله لن يتبدل، ومهما حزنت على فوات الفرص من بين يديك، فمهما كان أو بلغ حزنك فلن يغير في معادلة الحياة من شيء أبدا، لا يمكن أن يتغير شيء مهما حزنت ومهما توقدت غضبا ومهما اشتعلت نار الحسد في قلبك، فقانون الله سوف يمضي والرزق سوف ينزل على فلان وفلان، رضيت أم سكبت ولن يلحقك إلا الهم والكبد. ما منك إلا أن تحرق نفسك وأن تحرق قلبك مهما بالغت في سخطك، فمعادلة الحياة بيد الله سبحانه وتعالى ليست بأيدينا ولا بيد أحد، إن الأمر كله لله. ففي الرواية عن نبي الله زكريا عليه السلام يقول الله الحاسد عدو نعمتي ساخط لقضائي غير راض بقسمتي التي قسمت بين عبادي. هو عدو النعمة لأنه يتمنى زوالها أو زوال صاحبه، فهو حتى يقول في قلبه يا الله أزل فلان أو أزل نعمة فلان أو اجعلني تبهدل أو يفتضح أو يطرد من وظيفته أو تؤخذ أرضه أو يقسم داره أو تتقلب في سيارته أو يصاب بالشلل الرعاش أو يفقد الذاكرة أو يموت ولده أو تذهب زوجته أو يطيح في عمله أو يقعد فلا يستطيع الصلاة، فهو عدو نعم الله سبحانه وتعالى لأنه يتولى زوالها أو زوال أربابها. الأمسية لأن بعضهم يقول أنا لا أتمنى زوال النعمة على الغير، ولكنه تمنى هكذا الناس، لكن فلان هذا الله يعني يملكه وينزل عليه سخطه وينزل عليه مصائبه ودمامه. فهذه حال من احوال الساجد او الحاسد الذي يعيش مع نعم الله بعيدا عن الشكر وبعيدا عن الرضا. لو تفكرت في حال النبي صلى الله عليه واله وسلم لرايت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان في اعلى ذرى الرضا، اعلى ذرى الرضا غير المتصور ابدا. لان الرضا ينطلق من شيء، ان تعرف ان الله موجدك وان الله خالقك وان الله مدبر امرك وان حياتك بيده وان قواك بامره سبحانه وتعالى. فاذا عرفت الله الخالق المدبر تعرف ايضا انه الحكيم الذي يفعل كل شيء لحكمه ولمصلحه ويضع كل شيء في مواضعه. النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه المعاني العظيمه اجتمعت في قلبه فعرف ان الله المدبر وان الله الحكيم وان الله الذي لا يفعل العبث ولا القبيح وانه مملوك. كم من مره قال فيها رسول الله انا عبد الله، قبل ان يقول انا رسول الله انا عبد الله. مملوك لأمر الحكيم، وكلنا أيضا مملوكون لأمر الحكيم. فلم يسعه صلى الله عليه وسلم إلا الرضا بما قضى الله سبحانه وتعالى عليه. فالله كان معه، والله معه خزائن السماوات والأرض. وتصور أن نبيك صلى الله عليه وسلم يربط بطنه بالحجر من الجوع. ولما قال له عمر بن الخطاب يا رسول الله افلا نتخذ لك فراشا مهيرا كما تتخذه فارس والروم، قال يا عمر هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. اليوم اي واحد من الملوك لا ينظر الا الى ضرب سلاح، واذا راى منه ضعف هجم عليه وتمنى ان يسير له كل ما فيه، يتمنى ان يسير له كل ما في يده وكل ما في ملكه حتى لو كان ملكه ضعيفا. الحاسد ربما يحسد النمله على قمه في فمها وهو ياكل انواع الاطعمه، حتى ربما يحسد النمله على قمه في فمها. فصلى الله عليه وسلم لم يكن ابدا ينظر الى احد او يتسخط على رب، لانه يعرف انه عبد لله. حتى مع الادب مع الله جاء له جبريل وقال له يا محمد لو شئت لجعلت لك بطحاء مكه ذهبا. الان الادب مع الله، الأدب مع الله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يا جبريل، من أنا لا يا جبريل؟ أمري بيد ربي، أمري بيد ربي، إن شاء إغنائي فسوف يغنيني وإن شاء إفقاري فسوف يفقرني. لا أتشرط على ربي، لأن الإيمان في قلبه بلغ مبلغا أنه في كل الأحوال غني إذا أراد الله به أمرا. عرف الوجود وعرف الموجد وعرف القديم سبحانه وعرف حكمته وعرف فأنه لا يرزق أحدا إلا لمصلحة ولا يمنع أحدا إلا لمصلحة. فلما يجي يقول له جبريل: يا محمد إن شئت جعلت لك بطحاء مكة ذهبا، فيقول: لا يا رب. في قمة الأدب مع الله، لا يتشدد أبدا على الله، يقول: لا يا رب، أجوع يوما فأحمدك متى ما قدمت علي الجوع، وأشبع يوما فأشرب متى قدمت علي الشبع. ما أنزل الإنسان لحب الخير لشديد، الله يقول: وإنه لحب الخير لشديد. وأي خير إذا كنت أغنى الناس، وأغنى الناس مع الحسد فقير. والله لن يستطيع أبدا أن يبلغ بغناه هذا حال إنسان فقير يأكل كسرة خبز وهو قانع بما آتاه الله سبحانه وتعالى. أبدا لا يستطيع، لا يستطيع أن يصل إلى الحال، قال إلى هذه الحال. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أردت أن تكون أغنى الناس، أغنى الناس كلمة واحدة لا تحتاج إلى قواعد ولا إلى كتب وإلى تنمية وإلى كيف تكون غني سبعة أيام وتكون غني في شهرين وتكون مسابقة الفلانية لتكون غنيا. إذا أردت أن تكون أغنى الناس فلتكن بما في يد الله أوثق مما في يدك. فلتكن بما في يد الله، ما عند الله في غيبه مما لا تعلمه ومما لم يصل إليك الآن، فلتكن واثقا بالله أوثق بالأشياء مما في يدك. حتى لو أنت تملكها بين يديك معك مال كثير، تقول: ما يكفي، ولكنك واثق بما عند الله أوثق مما في يديك هاتين، مما تراه في خزنتك، مما يتصلون به أن رصيدك الفلاني قد بلغ وبلغ، وأنك أدخلت في رصيدك شيئا وأنك أخرجت منه شيئا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، إما أن يطرد الإيمان الحسد وإما أن يطرد الحسد الإيمان، فتبقى بلا إيمان. مصداقه قوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حديثا ضعيفا، قال بأبي وأمي: هو الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار. يعني أنت في مكانك في بيتك حسناتك تتآكل، كلما تآكلت على نعمة فلان كلما تآكلت حسناتك، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ولم يبق معه أي إيمان. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، الذي يصدق في كلامه معروف، فما مخموم القلب؟ ما هو مخموم القلب هذا؟ قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقي، النقي، لا جل فيه، لا إثم، لا حسد. مخموم القلب، قلبه مطفئ، قلبه فيه خيرات، تقوى ونقاء، لا إثم، لا حسد، لا غلة، لا قطيعة. إذا رأى نعمة تمنى ازديادها للغير، وإن اشتاق نفسه إلى نعمة قال: يا رب ارزقني كما رزقت فلانا، وأعطني كما أعطيت فلانا، وإن رأيت في هذا الرزق مفسدة لي فلا تعطني، وإن رأيت في الغنى لي مصيبة وأني أقع في الإثم فلا ترزقني يا رب. يعني في قمة الأدب مع ربه سبحانه وتعالى. طبعا هذا باب من أبواب الحسد المادي تجاه الإنسان لأخيه الإنسان. أيضا هناك حسد بالمعنى الإبادي. إذا رأيت إنسانا ملتزما حسنته، إن كان مصليا تمنيت أنه لا يصلي، وإن رأيت منه الالتزام تمنيت أنه يصلح فما أو يصبح عاقا لوالديه أو يصبح مفسدا أو يأكل الحرام أو يسقط في المتاهة. حتى هذا الحسد موجود، وهو أعظم وأشهر أنواع الحسد، حسد الانحراف. هذا أن تحب الانحراف لإخوانك المؤمنين، فإذا رأيتهم في طريق التزام تمنيت أن ينحرفوا عنك. طبعا كما قال بعضهم الحسد روح لا يبرأ، لا يبرأ لا من نواحي الدنيا ولا حتى من نواحي الآخرة. تحسد عندك جميع الناس، من رزقهم الله مالا ومن رزقهم الله سبحانه وتعالى حتى حتى عباده. مجرد التزام حتى الملتزم ربما يحسد ويتمنى له ان ينحرف. لما هزم المسلمون في غزوة بدر جاء بعض اليهود إلى عمار وإلى حذيفة فقالوا لهما لو كنتما على الحق لما هزمتم، لو كان هذا الدين دين حق لما هزمتم في أحد وحصل بكم ما حصل، فارجعوا إلى ديننا فهو أهدى من دينكم. هؤلاء اليهود، هؤلاء اليهود دائما الله سبحانه وتعالى يصفهم بالحسد. فلما رأوا اتباع هؤلاء لله واتباع هؤلاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حسدوهم وتمنوا لهم الانحراف، فقالوا لهم لو كنتم على الحق لما هزمتم، فارجعوا إلى ديننا فهو أهدى من دينكم. فقال عمار لهؤلاء اليهود كيف نقض العهد فيكم؟ إذا واحد نقض العهد كيف هو فيكم؟ قالوا نقض العهد فينا شديدا، إن إثمه إثم يعني شديد. فقال عمار فإني عاهدت محمدا أني لا أكفر به أبدا، لأنه من عاهد رسول الله عاهد الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، إنما يبايعون الله. وقال حذيفة أما أنا فإني رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. حتى لو هزمنا، الهزيمة ليست دليلا على الحق ولم نصف دليلا على أن الإنسان في حالة استقامة. ربما يهزم الإنسان لأنه أذنب، ولربما ينتصر صاحب الباطل لأنه أخلص، كما هو الآن موجود في الحياة. من أكثر الناس غشاً؟ المسلم. ومن أكثر الناس حسداً؟ هم المسلمون. لماذا لا يرزقهم الله؟ لأن هذه النيران تأكل من حياتهم ومن قوتهم ومن علاقتهم، فهم يأكلون بعضهم بعضاً والآخرون يتلاءمون. ترى أي واحد يذهب إلى الغرب يقول ما أنظفها وما أجملها وما أعدد ناسها وما أثقفهم وما أجمل أولادهم وما أفضل حدائقهم وما وما وما وما، كيف يرزق الله هؤلاء؟ لأنهم لا يتحاسدون. الناس في خير ما لم يتحاسدوا، فإن الفساق حتى الكفار يرزقون بعدم الحسد، والمؤمنون يرفع عنهم الرزق بسبب الحسد. فذهب عمار وحذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبراه القصة، فقال لهما صلى الله عليه وآله وسلم أفلحتما وأصبتما خيرا. فنزل قوله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب، طبعا في كل زمان اليهود والنصارى يودون أن تنحرفوا عن دينكم، وحينما يرون حالنا يعني يكونون في منتهى الفرح، فيقول هؤلاء هم المسلمون الذين لم يطبقوا دينهم. لأنها يعني باب من أبواب قلبك، إذا أصلحته فقد صلحت جميع حياتك. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسد من أجل الحسد، في غاية الحسد، لأنكم اتبعتم محمدا صلى الله ربهم حينما يربون عن أبنائهم تربية محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا ترى؟ حسدونا على إيماننا فأذهبوا كل إيمان في قلوبنا وفي قلوب حتى أبنائنا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وهم يعرفون أن الحق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا مرض ولا بد أن تداوي نفسك منه. إن من لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء. إذا لم تصبر على مرارة دوائك أبدا لن تصل إلى شاطئ الشفاء وإلى مراحل الشفاء لأنك لم تصبر. كذلك لا بد أن تداوي نفسك إذا رأيت في قلبك حسدا. لا تقل أنا أستحق. ادعو ربك. ادعو ربك لأنه لا يختار لك إلا الخير في حياتك وإلا الخير في صلاح نفسك. إذا أردت شيئا اسأل ربك. لا تنظر إلى الغير. الله يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وإذا رأيت شيئا فقل تبارك الله ما شاء الله. لا قوة إلا بالله. لا قوة إلا بالله. هذا لم يملكه من قبل نفسه وإنما ملكه الله. وهذا لم يبتل من قبل نفسه وإنما أبناه الله. يتملك من قبل نفسه وإنما ملكه الله سبحانه وتعالى. تمام الإيمان. فحتى الحاسدون مذكورون في كل تعبد ومن شر حاسد إذا حسد. كل من يقرأ سورة الفلق كل حاسد يدخل في إيمانه. إن عرفته من نفسك وإن لم تعرف إن ذكرت أو ذكر الحاسد في أقصى أو في أدناها ويقرأ قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. الداخل الحاسد يعني داخل الذي يتسخب داخل. كل من يقرأها ومن شر حاسد إذا حسد. كل متعود يتعود من الحاسدين وكل إنسان يخاف شر الحاسدين. وهؤلاء الحاسدون من أشد الخليقة التي وجدت على الأرض. فانتبه. قل دائما أنك ملك لله. إنا لله. هذا اعتراف بالمملوكية وأننا مملوكون لله. إنا لله. فما شاء أمضاه وما شاء منعه. ما شاء أقره الله وما شاءه الله سبحانه وتعالى أمسك. قل إنا لله في فقرك وقل إنا لله في غناك وقل إنا لله في صحتك وقل إنا لله في سقمك وقل إنا لله في وقت ضحكك وقل إنا لله وأنت تبكي وقل إنا لله إذا رزقت بطفل وقل إنا لله إذا فقدت أحدا. فكلنا لله ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. ولله يسجد من في السماوات والأرض. الكل. فالكل يجب أن يكون في حالة اطمئنان ورضا بما آتاه الله سبحانه وتعالى. والرضا لا يأتي إلا بعد قلق وبعد مقاومة بالنفس. اللهم اجعلنا ممن يرضى بقضائك ويطمع في النجاة من النار. واجعلنا يا رب من أهل طاعتك وممن تباهي بهم ملائكتك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. استغفروه انه غفور تواب رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الامين صلى الله وسلم عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين. ايها الاخوه المؤمنون، من ادويه هذا الحسد وهذا المرض جانب فيه علم وجانب فيه عمل. فجانب العلم أن تعلم أن الله قد قدر عليك هذه الحياة بفرحها وبسقمها، وأن كل إنسان يجب أن يصاب منها بمصائب لا يعلمها إلا الله، ولكن أشد الناس حزنا وغما هو الحساد. فيقول القائل: ما بال الحساد أشد غما؟ لأن هموم الدنيا تصيبهم، وفوق هم الدنيا هم الحسد، فيجتمع عندهم هما، تجتمع عندهم الهموم لنزول المسائل على رؤوسهم، والشيء الآخر لأنهم يحسدون الناس. فباب العلم أن تعلم أن ربك هو الحكيم فلا تنازعه أبدا بحكمته. وأيضا عندك باب العمل، إذا جاء لك الشيطان وسول لك الحسد، لا بد أن تبدل الحسد بالرضا، لا بد أن تبدل حتى معلمك الحسد أن تتكبر، هذا الذي هو مرزوق تنظر أنك أفضل منه وأعلى منه فتتحنك حتى في معاملتك له، فلا بد أن تبدل هذه المعاملة التي يزرعها الحسد في قلبك من الكبر إلى التواضع. وإذا قال لك الحسد أن تقدر فيه سبه، اشتم، افضح، فلا بد أن تتمدح. وإذا قال لك الحسد أن تعمل شيئاً خاطئاً أو شيئاً فيه شر فأبدله شيئاً فيه خير، بدل الكلمة السيئة كلمة حسنة، وبدل النظرة السيئة نظرة بالرضا، وبدل النازع الشرير الذي يزرعه إبليس في قلبك أبدله بمعنى يزرعه الله سبحانه وتعالى في قلبك من المحبة ومن الرضا، لأن هذه الدنيا لا تنفع شيئا، لأن ما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى. لأنك إذا حسدت هذا وهو من أهل النار، على ماذا حسدت؟ على شيء أدخله النار. وإذا حسدت إنسانا دخل الجنة فلا بد أن تعمل عمله من أجل أن تنال في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دخل أحد الزهاد على بعض الأمراء فقال: إني أريد أن أعظك. قال: قل. قال: إياك والكبر، فإنه أول ذنب عصي الله به، أنا خير من إبليس. وإياك والحرص، فإنه أخرج آدم من الجنة حينما حرص على أكل الشجرة. الله قال: كلوا فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. الحرص مهلك، إياك والحرص فإنه أخرج آدم من الجنة، وإياك والحسد فإن قابيل قتل أخاه. الحسد يقتل، إياك والحسد فإن قابيل قتل هابيل. قال: لأقتلنك. قال: لأقتلنك. قال هابيل بلسان المؤمن: إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم اجعلنا من أهل تقواك، وأزل عنا سداد قلوبنا برحمتك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على نبيك وخليلك وقلبك الكريم المكرم الشفيع المشفع والطاهر المطهر سيدي وقرة عيني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم أتم نوره وتقي قرآنه وشد الدنيا له عبد أمره. اللهم أذره الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم أحينا على ملته وأمتنا على سنته، وارزقنا موافقته في أعلى درجات الجنة برحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استمع لقوله بكأسه الأوفى يا الله. شوكة هنيئة مليئة لا يجمع بعدها أبدا. أمننا يوم الفزع الأكبر يا أبانا الخائفين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم على فيه وصيه وبارك مدينة أمير الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، اللهم على سيدنا الحوض وفرقة قلب المصطفى فاطمة بنت الزهراء، اللهم على هديهما الإمامين الأعظمين القمرين النيرين سيدا شباب أهل الجنة أبي محمد بن الحسن وأبي عبد الله الحسين. اللهم على آل رسولك جميعا وأصحاب رسولك المنتجبين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارزقنا مرافقتهم في جناتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين، اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم أصلح في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك ودمر ومزق وشتت من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم قنعنا بما آتيتنا وارزقنا الشكر على ما أنعمت به علينا. اللهم قنعنا بالقليل من هذه الدنيا وأعطنا كثيرك في الأخرى برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. وفقنا لطاعتك يا الله، وتقبل توبتنا يا الله، وحرم أجسادنا من النار برحمتك يا الله، وأدخلنا الجنة برضوانك يا الله. ارحم في هذه الدنيا قربتنا، وارحم عند الموت قربتنا، وفي القبر وحدتنا، وفي القبر وفي اللحد وحشتنا، وارحم يوم الحساب بين يديك ذلنا وموقفنا. ارحم يوم الحساب بين يديك ذلنا وموقفنا. اللهم اجعل ما انزلته من نعمك علينا بابا من ابواب الفضل، لا تجعله بابا من ابواب العذاب يا رب العالمين. اللهم اجعل الغيث الذي انزلته على بلادنا علينا لا حواء، اللهم اجعله غيثا هنيئا مليئا لنا لا علينا. اللهم اجعله غيثا علينا ولنا، واجعلنا من الشاكرين لك بهذه النعمة برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارفع هذا البلاء عنا، وارفع الفتن عنا، اللهم ارفع الفتن عنا، واحرسنا بعين عنايتك يا رب العالمين. اللهم احفظنا في دورنا وأوطاننا، وأبعد الأشرار منا ومن حوالينا. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء أو مكروه أو ضرية أو فتنة، اللهم امحق عملا واقسم ظهره وادرع عنا شره ورد كيده في نحله، واجعل تدبيره تدميرا عليه. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا. أنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. أزل عنا بلاء الأسعار، واجعلنا من الشاكرين لنعمك يا غفار. استجب دعاءنا، لب نداءنا، ارحم ضعفنا، انظر إلينا. اللهم انظر إلينا، اللهم انظر إلينا. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا في الدين، ومن علمنا القرآن العظيم، ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ما علمته في قلوبنا من انحراف فاجعلنا من استقامتك يا رب العالمين، وأصلح ما في قلوبنا من فساد برحمتك يا رب العالمين. أسألك في هذا اليوم الشريف الكريم يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا رازق المساكين، يا معطي المحرومين، يا منجي المؤمنين، يا جابر المنقطعين، يا نور المستوحشين، يا نور المستوحشين، يا مجيب دعوة السائلين، يا عالم ما في قلوب المستوحشين.